بوفيس بابريان كوداي بدي وصومالي هل كلو بحسن ايانا هو بلد كي قالالي الله يوم بحوا دون سيب البلية دنتي وركا بعد القي ولي ببومبونين يا إدادة نسبر قرن بوسي سوكيني يا أبباني يو بوغا لسكوا ذبيهي يا إبالله يكو مريبان اسكعدانا بادرين اللو طوغا يا بادتي وغاني الله يونا بحوادون سيب البحيي هدي بوفسكي كوودا البلد كالادو دلا كفرتا هدي هذي سبرتاني دلو هذيغا انشوغين بورر كبابي وبادلكي كولتكي وبادلك نوري بحسن او يركي ادشي باريغا هاي بولي او دوبي ترچون باركا وراو وناغا باركا عذبي ديحكا راعي بسر عماد ديو دهقر وزينا بنستاي هوي ديسكي لغو بحشو كنا بكوضاي وباريتان لولا كواغا باريكيسا وبوصة فايدهان صوبا يورما مركا عوضها في صماليا نينتي لحنا يا بيور هويا مركا وقوف مالكا كرويدو واحد يساق قدانا اترا ورو يسكتشوب ويسكتا وكيرا ونها تبح وارم باتهاي يا ويحي قبصدان ايو حالي بغا سو كاما كروين بغا يقوله معنا ما أسنقر على الشهوية بيور صلى الله أبو ستيفاي دهان سو بيور ما بلنا يرتياد بشي بريتانات جيسي أما بافلي أبو ستنيو بلات كالاتي بارالا قالي هدي وبرماري أبو يفرندي ولتغو سو بيور ما بدان تذهب تذويد او باذكا نغطو او بوذذي قاوسي او بركي يلبتا او اي سيغر بوفيتو برتيار نغطو بلشيت نايكو دهغاس او بيور ما بالعنتي او اسلام تاذي بيتك كولا چوكتي هدي بارت النرية لتو بندكا لرادو برتما بنجي ادوبا ورسويو وباب كاي كوتن داي بونا كوتوسين بوچلو هدي ادنا انا بولي سيماني ادي گلا وبا سنو بدا ولو هيستو اوچل كاي كو برشان تو بيور ما اندا سو بلايا وو بو اسكايس كاراي برتنا ندان چوبنو مبرا ندينتنا بريس كان عنينيو ارساق بالممارا ياني بريو ري الله سيقرو بالكشتو ياني إنكم بنانك وإمام بوبوكو سيديغي بسم الله داي وإبليس بولين وطمينين برو أقل دولك ناو بوحاي ذلكي بقرة الله يوري دم بدن غوبي يا بايز جيلو دشو بديا حچوتا ادبركم عشا يا باي كاتري بنتل كده انا بس بلا احسن يسعي ور بسم الله دا يعني ابليس بوني نوت مني بدركيو گلي ديو هارو برت الله كيري يو برد كسكسن يو بغيا يا روا ببايق يو موسكي يو غراها عمك كابيني يو بلبل رنو عن بايات بشوصني برواق دول كنت اللوا بغانا بغي بسم الله دايان إبليس بوني نغطميني بدرول كاوسيو نمعذان لصو بحنين وبديو بريا وابدانا قوبيه بريليا بلاتينيا مدابك أبوحا بقصايد المنيوم قيو برانسي قيالي بسم الله دعيو إبليس بونين أطميني بدل لسكت رأييو بما يمرتو يو سحرها لغو بنشري لما باني بسم الله دعيو إبليس بونين أطميني وعب بانسركي يو حنباريا لسي براني بوكتي يو فالسان بيدي نوتريني بسم الله دعيو إبليس بونين أطميني ور بسم الله دعيو إبليس بونين أطميني.